الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالمتن، وانتهينا في المتن إلى الركن الثالث عشر أعتقد، ترتيب الأركان، جزية الجنة أم ماريا. نعم، الركن الثاني عشر، جزاك الله خيرا يا جهاد. جيد، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث عشر، الركن الثالث عشر، قال ترتيب الأركان، ترتيب الأركان على ما ذكرت مرتبة، وهذا أصله كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قام وركع ورفع وسجد وجلس بين السجدتين مطمئنا، وقال ذلك هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله عندما قال المسيء لصلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر، ثم أتى له بالأركان جميعا. وهذا أيضا بالإجماع، وهذا بالإجماع، ترتيب الأركان بالإجماع، والعلماء يقولون مسألة النية لا تحتاج إلى ترتيب لأنهما يكون لا ترتيب بينهما لأنها تكون مقترنة عند التكبير، لكن لا بد أن يكون كما قلنا بالترتيب على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا بأنه لا يجب الترتيب بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح الراجح في ذلك هو الترتيب، بل وجوب الترتيب، لأن هذا الذي جاء به وجزم به البغوي والحليمي، وهذا الذي جزم به البغوي آسف بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجب على الترتيب، ولأنها توقفية، ولأن ذلك الذي جاء لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمهم التشهد التحيات لله، فقالوا علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد، بل قال بعد التشهد ثم تخير من الدعاء ما شئت، فيكون الأمر مرتبا توقفيا. وإن كان الحليمي من علماء الشافعية قال بأن بعض التشهد قد يجوز فيه التقديم ويجوز فيه التأخير، وأيضا قد ارتضى ذلك الإمام الرافعي في شرحه للمسند مسند الشافعي، والصحيح الراجح في ذلك بأنها توقيفية، وأن الترتيب توقيفي، وأنه الصلاة عليه وسلم لا يتقدم بها التشهد، هذا الراجح الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تركه، يعني ترك ترتيب الأركان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأيضا جاء من قوله، قال فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، قال فإن تركه عمدا فإن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، يعني المعنى بأنه إن خالف هذا الترتيب الذي جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة تثبت للترتيب تبطل بها الصلاة، هذه المخالفة للترتيب تبطل بها الصلاة. بأن مثل لها المصنف بذلك أنه لو سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، وهذا بالإجماع، وقالوا هذا لتلاعبه، لو قدم الركن القول على الفعل كتقديم التشهد على السجود أو على القول كتقديم الصلاة عليه وسلم على التشهد، قال بعضهم لا يضر. لما لا يضر؟ لأنه لا يعتد به، لأنه سيأتي بعد ذلك به ويكون لغوا في تقديمه، يعني لا يعتد به، لو قدم الصلاة عليه وسلم قبل التشهد فالتشهد يعتد به، وبعد ذلك يأتي بالصلاة عليه وسلم مرة ثانية فلا يعتد بها، وهذا أصل في هذا الباب، كل ما قدم على شيء فهو إن أتى بسابقه فيكون الذي قدم لغوا، ويأتي به مرة ثانية حتى يعتد به، فإن سهى فما بعد المتروك لغو، هذه قاعدة، فإن سهى فما بعد المتروك يكون لغوا، ولغوا لأنه وقع في غير محله، وهذا راجح في هذا الباب، وقع في غير محله فلذلك صار لغوا كأنه لم يأتي به، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به الركعة. والمعنى بأنه لو كان ركعا وسهى عن الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد ثانيا ثم قام، فإذا قام ولم يركع ولم يتذكر ركوعا فعليه أن يرجع للركوع مرة ثانية، وكل ما فعله من السجدتين والجوز من السجدتين لغوا، يكون لغوا. فالأصل في ذلك أنه إذا لم يصل إلى مثله، يعني لم يصل لنفس الركن في الركعة الثانية، فكل ما أتى به يكون لغوا، وله بذلك أن يفعل، يعني أن يأتي إلى الركوع ولا يعتد بما فعله بعد هذا الركوع، ولا يعتد بما فعله بعد هذا الركوع. هذا معنى قول المصنف: فإن تذكر قبل بلوغ مثله، قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته. والمعنى بأنه يكون قد تمت الركعة التي بعدها، وهذه الركعة التي بعدها تكون كلها لغوا إلا الجزئية التي تركها، إلا الركوع مثلا أو إلا السجود أو بين السجدتين، لوقوعه في موضعه وتدارك الباقي. يعني يكون إلا تمت بركعته وتدارك الباقي، لأن كل ما يفعله كما قلنا قبل وقته يكون كالمعدوم. طبعا هذا كله إذا علم الذي سهى فيه، إذا علم المتروك، يعني لو ترك القراءة قراءة الفاتحة ولم يصل إلى الفاتحة في الركعة الثانية يرجع ويأتي بها، والمعنى أنه كبر فوقف ونسي، حسب أنه قرأ الفاتحة ونسي وركع ورفع، وعند السجود الأول تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، إذن يقوم إلى القيام ويقرأ الفاتحة، وكل ما أتى بعده وكل ما جاء بعده له لا يعتد به، ولا الترتيب أصلا واجب في هذا الباب. فإن لم يعرف الركن الذي نساه فيأخذ بأقل، بأدنى الممكن، ويأتي بالباقي. وفي كل الأحوال لابد أن يأتي بسجود السهو، فإنه إذا ترك ركنا ونسيه لا يعتد بالركعة ويأتي بالركعة، أو بما نسي من الركعة ويأتي بهذه بما نساه من الركعة في ركعة أخرى، وتسمى التلفيق. يكون كل عضو، كل ركعة أو كل ما أتى به من ركن، يعني لا لا لا اعتداد به إلا ما كان سدا للخلل الذي سبق في الركعة السابقة، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. فإن كان المنسي هو السلام، يعني سجد السجدتين الأخيرتين وجلس بينهما ثم جلس للتشهد فقام، قام ساهيا للسلام. فإن قام ساهيا للسلام العلماء يقولون ينظر في طول الفصل، فإن طال الفصل، فإن لم يطل الفصل وكان قد تذكر قريبا ليس عليه إلا أن يجلس ويسلم. فإن لم يطل الفصل لا سلم ولم يزل للسهو، تدارك. وأما إن طال الفصل بعض الشيء فله أن يأتي بالسلام ثم ذلك يأتي بسجود السهو. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهد ثم ذلك سلم. يعني صورة المسألة أنه تيقن أنه في صلاته الرباعية الظهر أو العصر صلى الأربع ركعات، لكنه بعدما يعني انتهى وسلم تذكر أنه لم يسجد السجدة سجدة من الركعة الرابعة، نسي سجدة من الركعة الرابعة، أعاد هذه السجدة. يعني إن كان قبل أن يسلم لم يعتد بما فعل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد به، ويرجع فيأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسجد في المذهب يسجد للسهو ثم يسلم، لأن سجود السهو عامة عندنا زيادة أو نقصان، فإنه يسجد للسهو قبل السلام، وهذا عندنا في المذهب سواء كانت زيادة أو نقصان. وهذا أفضل وأرجح الأقوال بعد قول المالكية. الحق قول المالكية في مسألة التفريق بين الزيادة والنقصان فهذا هو الأسد وهو الأصح وهو الأقرب إلى السنة. وبعده قول الشافعية في مسألة أن السجود تماما يكون قبل السلام من أجل تحصيل السلامة للصلاة، ولأن أيضا أن سجود السهو مرتبط بالصلاة فيكون يعني قبل الفراغ منها. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده، لأنه كما قلنا وقع بعد متروك فلا يعتد به، فلابد أن يعود إليه ويفعله مرة ثانية. أو من غيرها لازمه ركعة، لو كانت السجدة من غير الأخيرة لازمه ركعة كاملة. يعني هنا نفرق بين أن تكون السجدة هذه من الركعة الأخيرة وهو قريب الوقت فهو يرجع إلى إلى إلى الركن الذي تركه من هذه الركعة ثم يأتي به لتتم الصلاة ويسلم ويسجد السهو قبل السلام عندنا في المغرب. أما إن كانت السجدة هو تذكر أن هذه السجدة يعني من الركعة الثالثة مثلا أو من الركعة الثانية، فإن كان يعني هو شك فيها هي في كونها في الأخيرة أو من غيرها فإنه يجعلها من غير الأخيرة ويلزمه ركعة تامة، يقول هي من الثالثة ويجعلها ركعة تامة، يعني يأتي بها ركعة تامة. لذلك المصنف هنا ضرب المثل في ذلك وقال فلو تيقن وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد، أي من قيام. لأن ذلك الجلوس فاصل، يعني هو صورة المسألة زيد صلى المغرب وفي الركعة الثانية أو في الركعة الأولى بعد إتمام الركعة الأولى قام للثانية نسي سجدة، يعني هو بعدما قام قياما يقرأ له الفاتحة تذكر أنه نسي سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته سجد من قيام، لأن الجلوس الذي جلسه فاصل، والمعنى أنه بعدما سجد السجدة الأولى جلس قام فجلس على السنة التي عندنا بأنه في الوتر من صلاته في السجدة الثانية بعد السجدة الثانية يجلس جلس الاستراحة هذه يجلس ثم يقوم. فإن كان شافعيا ويفعل ذلك بأنه بعدما سجد الأولى يعني جلس قبل أن يقوم فقام، وهو لم يسجد السجدة الثانية ناسيا، وهو يستفتح بالفاتحة وقرأ أن وصل إياك نعبد وإياك نستعين تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية. فإن كان قد تذكر أنه جلس جلسة قبل أن يقوم، لأن الجلسة التي قلنا بأنها سنة قبل أن يقوم نزل من قيام إلى السجود، نزل من القيام إلى السجود، لأن الجلوس فاصل. وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفي، يعني لو جلس بنية الاستراحة أنها سنة لم يكفي، لأن الجلوس هذا فرض وواجب فلا يكفي السنة، ولأن السنة لا تنوب عن الفرض. والصحيح الراجح الاكتفاء بها، لأن المقصود الهيئة، المقصود الواجب الهيئة، وقد أتى بالهيئة وهو قاصدها، يعني هو قاصد هذه الهيئة وإن كان قصد بأنها استراحة. فالصحيح الراجح أنه لو قام فجلس هذه جلس، لو جلس هذا الجلوس برهة استراحة فهو كجلوس الجلوس بين السجدتين، الجلوس الموكل المطمئن بين السجدتين، فيجزئه على ذلك فينزل من قيام إلى السجود. أما إذا كان لم يأخذ بهذه السنة وقام من الجلسة من السجدة الأولى إلى القيام فهذا عليه أمران، عليه أولا أن ينزل من قيام إلى الجلوس فيجلس ويمتوي بهذا الجلوس الاطمئنان، هو الجلوس الواجب أو الركن بين السجدتين، ثم يسجد السجدة التي عليه ثم يقوم. وهذا من أسهل ما يكون في مسائل السهو، لأنه يعني هذه سهلة، لأنه يعني ستأتيك صور بأنه ينسى سجدتين ثلاث فماذا يفعل. الغرض المقصود بأنه يجلس مطمئنا ثم يسجد، لأن الجلوس ركن فلا بد أن يأتي به. وقيل يسجد فقط لأن الفصل حصل بالقيام، وهذا خطأ بين لأنه ترك ركنا، ولا يكون الفاصل بقيام، بل الفاصل بجلوس كما جلس النبي، لا سيما أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الفصل المقصود به هو الجلوس. فهمتم هذه المسألة أم لا؟ أعيد المسألة، أنا أسأل فهمتوها؟ أصورها مرة أخرى، لأن الذي سيأتي أشق من هذا، لابد من تصور الأسهل حتى ييسر عليكم الأصعب. نعم نعم نعم نعم، إيش نعم، أعيدها ولا نعم أمر عليها مرور الكرام؟ ممتاز. طيب قال وإن علم، طب هي مفهومة؟ أنا قلت في شيء أخير قلته، وهو أنه لو قام دون الجلوس، هناك قول في المذهب أنه يعتد بهذا القيام على أنه فاصل، فينزل من قيام إلى سجود. وأنا أشك أن كلكم مفهوم مفهوم مفهوم أنه مفهوم عندكم، أشك، ده إلا ما كنا أشك أقطع ذراعي، يهيأ إلي ذلك. الآن أسأل تصريحا، فهمتم هذه المسألة التي قلتها الآن؟ سكتتم الآن، سكوت صار سكوتا مضنيا، دي ده إيمان جزيت الجنة. نعم سكينة جزيت من الجنة جميعا، معذرة أعد، هذا هو. أقول لو سجد سجدة من الركعة الأولى بقي عليه الجلوس، ثم السجدة الثانية نسي فقام، قام ولم يجلس، قام ولم يجلس، فتذكر عند القراءة بأنه لم يسجد السجدة الثانية. طبعا بين السجدة الثانية التي هي ركن، بينها ركن آخر وهو الجلوس. فهنا يقولون، طبعا هذا القول الثاني ضعيف، القول المعتاد في المذهب أنه إن جلس ثم قام صح جلوسه، اعتداد يعتد به بأنه الجلوس الفاصل بين السجدتين، فينزل ساجدا من قيام. أما لم يجلس وقام سريعا، ولم يجلس الجلسة التي قلنا بأنها سنة، لم يجلس وقام سريعا، قلنا له عليك أمران، هو أنك تنزل من قيام جلوسا، تجلس الجلسة التي هي فاصلة، الركن الفاصل بين السجدتين، ثم تسجد بعد ذلك سجدة ثانية. وقيل بل ينزل من قيام ويسجد لأن القيام في ذاته فاصل، ولأن المقصود الجلوس بين السجدتين هو الفصل بينهما، وقد حدث الفصل بالقيام. فهمتم وجهة النظر؟ كلام وجيه لكنه ليس بصحيح. ولما ليس بصحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحذو النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسير المرء، فلا يستطيع المرء بحال من الأحوال أن يأتي بصلاة تقبل إلا أن تكون على هيئة قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين بجلوس في اطمئنان، بجلوس باطمئنان لا بقيام. أردت أن أوضح هذه النقطة لأنها من الأهمية بالمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين، لأنه ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان. إذن لو ترك سجدتين أو ثلاث ولا يدري في الثانية في الأولى في الثالثة، لا يدري، ترك سجدتين أو ثلاث في موضعهما وجهل الموضع وجب ركعتان، وجب ركعتان. أما في الأولى فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى، أسوأ شيء ممكن يقدره أنه ترك سجدة من الركعة الأولى. وأنتم تفهموا، لابد أن تتصوروا معي هذه المسألة لأنها هتكون فيها تلفيق، هيكون فيها تلفيق في النهاية. بعد التلفيق هذا سترى أنه يقول ويأتي بركعة تامة. يعني لو قلنا ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الركعة الثالثة الثانية تامة، فتجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية، والثانية تلغى، كل ما جاء بعده يلغى. واضح؟ يعني الآن هو يصلي رباعية، ففي الأولى نسي سجدة، وفي الثالثة نسي سجدة. فهنا نقول في الأولى السجدة التي نساها تجبر بسجدة من سجدات الثانية، فلما جبرتها نقصت هي سجدة فلم تستتم فيكون لغوا. ولأنه قد قام هذا العمل على متروك فيصير لغوا، فإن قام على معدوم فلا يصح اعتباره. مفهوم؟ فإذا تكون الركعة الثانية ما هي إلا سجدة جبرا للسجدة الأولى في الركعة الأولى، وباقي ما فعل له لا يعتد به. فأكون هنا بالركعتين ما صلى إلا ركعة واحدة، فأكون هنا بالركعتين الناقصة سجدة ما صلى إلا ركعة واحدة. واضح؟ وتنجبر الثالثة بسجدة من الرابعة كما قلت في أولى، قلت في الثالثة لكن في الرابعة. والمعنى بأنه يبقى عندي ركعة استتمت بالركعتين، ركعة استتمت بالركعتين، الركعة الثالثة الركعة الثالثة في ذلك نسي فيها سجدة وأتى بالركعة الرابعة، فنقول كل ما جاء في الرابعة نعده لغوا لأنه ترتب على معدوم، ترتب على معدوم. فيبقى الركعة الرابعة ما فيها إلا سجدة تجبر السجدة التي نساها في الثالثة، فيكون مجموع ما صلى ركعتين، مجموع ما صلى ركعتان فقط، وعليه أن يأتي بركعتين. فهمت هذه؟ هل فهمت؟ أنتقل ممتاز. قال المصنف أو أربع، يعني نسى أربع سجدات لا ثلاثة، أو أربع يعني جهل موضع هذه الأربع. إذا نسي أربع سجدات وجهل موضعها فعليه كما قال المصنف سجدة ثم ركعتان، فعليه سجدة ثم ركعتان. أما بالنسبة للأولى كان ما عليه إلا أن يصلي ركعتين، لكن لو زاد ركعة في السهو أربع سجدات، لو زاد سجدة في السهو أربع سجدات فعليه أن يأتي بركعتين تامتين وسجدة قبلها، عليه أن يأتي بركعتين تامتين وسجدة قبلها. لما؟ للاحتمالات التي تعتريها، لاحتمال أن يكون قد ترك سجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين متواليتين. كسجدة لو قلنا الاحتمال الأول نسي سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة، فلابد أن نقول نسي سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية. يبقى إذن نقول السجدة التي جاءت من الثانية تكون للأولى والباقي لغوا، وسجدة من الثالثة تكون جبرا للسجدة الثانية من الأولى والباقي لغوا، فتستتم له ركعة واحدة. ثم تأتي بعد ذلك الرابعة، فإن كان والرابعة لها سجدة، بقي السجدة هذه تأتي الرابعة، تبقى الرابعة كاملة بلا سجدة، فيسجد لها سجدة فتستتم ركعة ثانية، ثم ذلك يأتي بركعتين. يبقى يأتي بهذه السجدة للرابعة فتستتم بهذه السجدة ركعة تامة، ثم يقوم ويأتي بركعتين تامتين فتستتم صلاته الرباعية في هذا الباب. ولو نسي خمس أو ست سجدات فثلاث ركعات، لو نسي خمس أو ست سجدات فثلاث ركعات، لاحتمال ترك واحدة من الأولى وسجدتين من الثانية، وكذا من الثالثة، وكذا لو قدرنا ثنتين من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة، هذا كله في الخمس. وأما في الست، في ست سجدات إذا قدرت ما ذكرناه في الخمس وقدرت معه ترك سجدة أخرى مما جئت من الركعات التي بقيت منها سجدة أو سجدتان لم يختلف الحكم. لما؟ لأنه سيأتي بسجدات سيأتي بعد ذلك في كل السجدات المنخرمة لتستتم ركعة، ويكون عليه بعد ذلك الباقي كله يكون لغوا وعليه ثلاث ركعات. أما إن ترك سبع سجدات فسجد سجدة وعليه ثلاث ركعات كما قلنا في مسألة الثلاث والأربع. لو ترك سبع سجدات فعليه سجدة وعليه ثلاث ركعات على ما فصلنا قبل ذلك. إذن هو المسألة، صورة المسألة اللي تفهمها جيدا هو أنك تحاول قدر الإمكان أن ترى سد الخانة بأنه لو ترك شيئا من الركعة الأولى أخذه من الركعة الثانية وصار كل ما بعد ذلك لغوا، لأنه ترتب على معدوم، وما ترتب على معدوم لا يعتد به، ترتب على معدوم وما يترتب على المعدوم فلا يعتد به. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه الصورة لبيان سد الخلل في هذا الباب، لبيان سد الخلل في هذا الباب، أنه كلما جاء بعده سد ما قبله، وما جاء بعده بعد هذا السد يكون لغوا لأنه ترتب على معدوم. قال: قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده. يسن، هذا قول المصنف الإمام النووي. قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، أي في جميع الصلاة. والحق بأن إدامة النظر إلى موضع السجود هي أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى الخشوع. والحق بأنه قد جاء فيها حديث، ولكن للإنصاف لم يثبت حديث في ذلك، للإنصاف لم يثبت حديث في ذلك. ما معنى شبه مفهوم يا غانم؟ ما معنى شبه مفهوم؟ ما فهمتك، ما معنى شبه مفهوم؟ أعيده أم المسألة واضحة؟ نعم، الفقه تصور، هذا الصحيح، لا تخلط. أنت خذ القاعدة وفهمها جيدا، أخذ القاعدة وفهم القاعدة يفيدك جدا في مسألة القاعدة، وهو أن أن أن ما جاء على يعني على معدوم مترتب، هذا الترتيب لا يكون. نعم هذا صحيح كما قال جهاد. طب إذن فهو مفهوم، شبه مفهوم عندي الآن هو شبه مفهوم، هذا الصحيح. إذن قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، وهذا كما قلنا أقرب للخشوع، وهو الأولى وهو الأصح وهو الأسد، لا أن ينظر أمامه كما قال يعني المالكية. وقد ورد أثر وحديث في ذلك، لكن كما قلنا أن الأصح في ذلك أو يعني إنصافا بأنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في مسألة النظر، لكن هو ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاته لم ينظر إلا إلى موضع سجوده، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي لم ينظر إلا إلى موضع سجوده، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه علي بن أبي علي القرشي وهو ضعيف، وهو منكر الحديث، فالحديث ضعيف، لكن كما قلت هو أعون على الخشوع، هو أعون على الخشوع، هذا الأصل في هذا الباب. وهذا كله إلا في التشهد، لأن في التشهد كما بينا قبل ذلك في الشرح بأن من السنة أنه يشير بإصبعه إلى القبلة وينظر إلى إصبعه، يشير بإصبعه إلى القبلة وينظر إلى إصبعه. نعم كقول عائشة يصح دليلا، يصح نقلا في الدليل، لكن هو الأصل فيه في هذا الباب، لأن عائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، عائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. قالوا إلا أن يكون في المسجد الحرام فينظر إلى الكعبة، لأنها يعني أقرب إلى الخشوع. طبعا والحق أنه لنظر الكعبة يمكن أن لا يكون هذا خشوعا، يتأمل في الكعبة ويزيل عنه الخشوع، فالأولى أن يبقى على النظر إلى النظر إلى موضع السجود أقرب إلى الخشوع، وأيضا أمكن له في الاستقرار في الصلاة. وقيل يكره تغميض العينين، يكره تغميض العينين، كثير من الناس إذا صلى أغمض عينيه. هنا المصنف يقول رحمه الله تعالى: وقيل يغمض وقيل يكره تغميض عينيه، لأنه يعني اختلاف يعني خلاف لما عليه العادة أنه يعني من أغمض عينيه تراه بعد ذلك رأى رؤيا، وعند السلام من الصلاة يسأل الإمام كيف يفسر له هذه الرؤيا، ممكن ينام. إغماض العينين تسهل على المرء أن ينام. لكن طبعا هذا إذا كان يعني رجلا لا ينام أو أن هذا لا يؤثر فيه، أنا أرى أنه أفضل له أن يغمض العينين، لا سيما وأنه لم يصح النهي في إغماض العينين. حديث الأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يعني في الصلاة فلا يغمض عينيه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. هذا الحديث فيه رواه مصعب بن سعيد المصيصي وهو له مناكير، فالحديث منكر. حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إغماض العينين في الصلاة حديث منكر، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المرء يعلم من نفسه أنه لا يصيبه النعاس ولا يصيبه ولا تصيبه الغفوة إن أغمض عينيه وهو أمكن له في الخشوع، له أن يفعل ذلك ولا ينكر عليه، بل ولا يكون مكروها، بل قد يكون مستحب، بل قد يكون مستحب. ولذلك يعني مسألة إغماض العينين في الكلام فيها كما قلت دائرة على ما أصفه الآن، وهو أنه يعني غلب على ظن أنه لا يصيب النعاس إذا أغمض عينيه، وأنه يكون أمكن وأقرب له للخشوع، قلنا مستحب له ذلك، يعني أقله الجواز، لكن أن يقال على الكراهة ليس بصحيح. والحديث في ذلك، الحديث في ذلك حديث لم يصح، حديث منكر، هذا الحديث منكر. قال والخشوع، طبعا إن لم يخف ضررا، يعني مثلا إذا أغمض عينيه وكان في المسجد مثلا، يعني كان المسجد كمصلى والمصلى يكون ممرا، فممكن أن يمر أمامه أحد امرأة فتبطل صلاته، أو يكون أجلكم الله مثلا مر كلب أو شيء من ذلك تقطع صلاة، فهذا يقطع الصلاة إن كان أسود، أو يخشى على نفسه من بعض الحيوانات أو شيء من ذلك تمر دون أن يرى وهو مغمض العينين، فنقول له يحرم إغماض العينين لأنه وسيلة إلى يعني إلى وسيلة إلى الضرر إليه فيكون محرما. قال والخشوع، والخشوع ركن، يعني هذا الخشوع ركن من الأركان، يبقى الترتيب ركن ثم الرابع عشر والخامس عشر. قال والخشوع، يعني الخشوع ركن من أركان الصلاة، وهذا صحيح، بل هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وقد نقول عليه دليل. فما الدليل يا شطار؟ ما الدليل على أن الخشوع ركن من أركان الصلاة؟ ألا يكون مكروه لأنه مخالف السنة فليس من هدي أن يسلم تغميض العينين، يعني هذه المسألة طيب ممتاز ممتاز. أم مريا تقول طب ألا يكون هذا مكروه لأنه مخالف السنة؟ لا، ليس مخالف السنة، لا نقول بهذا، كيف نقول أنه مخالف السنة؟ إلا أن نقول بأن قول السلام صلوا كما رأيتموني وصلي يدخل فيها مسألة العينين. لا لا لا، هو مسألة إرسال العينين، هذه مسألة الجبل لا يكون على عادته قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذا لو غير الحال قد نقول أنه سنة. الصحيح الراجح أنه لا يقال بأنه سنة، لا ليس صحيح. الآن أنا أقول الخشوع، أين الدليل أن الخشوع ركن في الصلاة؟ ما الدليل أنه ركن في الصلاة؟ ربط الخشوع بالإيمان كيف يا أستاذ كريم؟ كيف؟ قالت الأخت ما أدري، ما رأيت الإجابات، أنا سامحوني عشان ما أكون بخست حق أحد، رأيت بعض الإجابات. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي إنك لم تصلي، هذا نعم يستدل به، لكن هو عموما أنا أريد الخصوص. نعم أنه لا تقبل الصلاة إلا بي، أنا أقول أنا أردت الدليل، أردت الدليل، أين الدليل؟ أسماء تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي، هذا على العموم، أريد التخصيص، الطمأنينة وإيش؟ ما هي؟ نعم أنا أردت الطمأنينة، ممتازة. أم سكينة تقول في يعني تقصدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجلس مطمئنا أو قم مطمئنا، صحيح، أو اعتدل مطمئنا، الحق هذا هو الدليل، ممتازة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وين راح غانم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه، هذا ليس بحديث يا غانم، هذا حديث موضوع، وهو حديث مقطوع عن ابن المسيب، المرفوع موضوع، هذا حديث موضوع. أما الصحيح منه بأنه مقطوع على سعيد المسيب، يعني هذا قول سعيد المسيب، لأنه دخل وجد رجل يتحرك فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، وليس فيه دليل على الركنية. سامحوني، أين أم خضر؟ أين هي؟ لما لا تجيب؟ أين هي؟ ما هي ما حتى ما وضعت المتن هذا في البداية. اركع، نعم، يعني أنت أصلا حتى لا تجيبين حتى ينادى عليك بالإجابة، تظنين بها حتى ينادى عليك بالإجابة، يعني جزيت الجنة. نعم، ها والدليل الذي أتيت به هو الدليل صحيح، يعني وافقت سكينة وأيضا عموم ما قالت. نعم، وهذا أيضا نفس ما قالت أم مريا. الثلاثة، أنتم الثلاثة والثلاثة نساء، عجيب، الرجال أين هذا ذهبوا؟ نعم، الإجابة صحيحة. أي حديث جاء فيه الأمر بالطمأنينة دل على الخشوع، لأن أقل أقل أقل الخشوع الطمأنينة. كل دليل جاء تصريحا بالطمأنينة هو الدلالة على الخشوع. لا، أنا حقا ما أجبت إلا بعد ما ندينا عليك، يعني جزيت الجنة، ما عهدناك إلا متقدة. فالكسل والخمول لا أحب في أي حد من أحد من طلبة العلم، وأعرف أن هذا ليس بكسل، لكن لابد من المشاركة. جزيت الجنة أم خضر. الطاهر طبعا الليبي الفهلوي الليبي الإسكندراني، ده جمع بين الحسنيين، ليبيا الخضراء الحمراء البيضاء ومصر بقى أم الدنيا، فجمع بين الاثنين. فطبعا الطاهر يقول أنا أول من أجبت وما رأيت له إجابة، هو ثقة عندي، لكن يعني يثبت ذلك. أمين رب العالمين وإياك. إذن الخشوع بالإجماع هو ركن من أركان الصلاة، وقبل الإجماع قول سلم فاجلس، قال فاركع فاطمئن راكعا، قال فإذا قمت فقم حتى يرجع كل فقار مكانه، يعني تعتدل قائما. ولذلك العلماء يقولون العبث في الصلاة مكروه، العلماء يقولون العبث في الصلاة مكروه. طبعا أنت عندك أصلا في الصلاة يحدث منك العبث والالتفات، والالتفات طبعا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلنا بأن الالتفات ينافي الخشوع كلية الخشوع لبطلت الصلاة. ولكن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال اختلاسة يختلسها الشيطان. هذا بالنسبة للالتفات. أيضا اللعب في اللحية أو امرأة يعني تأخذ الجلباب تحركه، هذا التفات أيضا في الصلاة، هذا يعتبر منافي لكمال الخشوع. أما إذا كانت المرأة تصلي بجانبها مثلا ابنتها الصغيرة فحملتها فوضعتها، هذا لا ينافي كمال الخشوع ولا أصل الخشوع، بل يكون لها الأجر في ذلك. وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأخذ أمامة ويرفعها ثم ينزل بها ثم يركع ثم كانت تركع فوق ظهري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة يتحرك بها، وهذا التحرك لا ينافي الخشوع ولا تبطل به الصلاة. فلو وقعت يعني شماخ وقع أو قل العباءة مالت فأخذها فحرك، بل قل لو كان يصلي في القبلة ودق الباب وهو يريد أن يفتح فيمشي فيفتح فهذا له، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من, من, من, من, من الأمور التي لا تنافي الخشوع، من الأمور الجائزة في الصلاة ولا تنافي الخشوع لأنها فيها مصالح. والالتفات للنظر أو للانتظار خبر مهم ليس منافيا للخشوع، كما كان يفعل عمر الخطاب، وكان النبي يفعل ذلك، ينظر في الشعب عندما أرسل عينا وأراد أن تأتي بالخبر، ليس من ينافي الخشوع. التفكير في مسألة علمية في الصلاة ليس منافيا للخشوع. كم وكم من طالب علم قد فتح الله عليه في مسألة مستغلقة وهو يصلي. أنا أتكلم عن أمر يعني أكيد لابد أن تفهموا طالب العلم منكم من حدث معه ذلك، مسألة استغلقت عليه وحاول قدر الإمكان أن يفهمها لا يأتي بها. يعني أنا أعرف طالب العلم كانت مسألة تغلق عليه فدموعه تنزل، ما يأتي الفرج من الله ليفهمها إلا بعد أن الوسادة تمتلئ بدموعه، هو خلاص بيفكر فيها ودموعه تنزل، ليس بكاء على أن المسألة غير مفتوحة له، لكن هو خلاص لا يرتاح إلا ذلك. فإن دمعت عينه انفتحت له المسألة، وإذا كان سديدا ملأ القراءة والركوع والرفع بالتفكر في المسألة والتدبر فيها فيفتح عليه فيها. هذا ليس من الالتفات في الصلاة وليس منافيا للخشوع، لأنه من باب الذكر، لأنه ذكر. نعم وحتى في الامتحانات يكون كذلك. فهو ذكر فليس منافيا للخشوع حتى لا يخلط بين الأمور. والخشوع ركن من أركان الصلاة. لذلك هو قال الثالث عشر صحيح، وكل ذلك تابع له مع الخشوع، أتى بأمور فيها مسنونة للخشوع تابع له فتتمة للأمر وليس على الركون. قال وتدبر القراءة، قال المصنف والخشوع وتدبر القراءة، أن يتدبر القراءة، لأنه لولها ولم يعي شيء من القراءة إذن لا خشوع، لو كان لم يعي شيء من ذلك انتبه الخشوع. قال الله تعالى ليتدبروا آياته، وقال تعالى فلا تدبرون القرآن. طبعا هذه آية عظيمة جدا تبين لك الفرق بين من يتدبر القرآن وبين غيره، بقول الله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا نعمة التدبر يعلم النسخ، يعلم الإعجاز في القرآن. وأيضا التدبر دلالة على رقة القلب، عدم التدبر دلالة على إغلاق القلب، لقول الله جل في علاه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفله، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفله. قال أفلا تدبرون القرآن، وقال ليتدبروا آياته، وهذا المقصود الأسمى. وكم ممن صلى يعني خلف إمام حسن الصوت تدبر القراءة ففتح الله عليه ما لم يفتح على غيره، وارتقى منزلة عند ربه لم يرتقي إليها أحد عامل ليل نهار صباح مساء. تدبر القرآن إحياء للقلوب، وإحياء القلوب رفعة عند رب القلوب سبحانه جل في علاه. قال والذكر، وأيضا نتدبر الذكر عندما يقول سبحان ربي الأعلى، يعلم بعلو الله جل في علاه، علو الشأن وعلو القهر وعلو المكانة سبحانه جل في علاه، فتعلو همته ويعلو بصره إلى السماء، وأيضا يعلو هدفه الذي يريده. فكل ذلك عند التدبر على الذكر والتسبيح سبحان ربي الأعلى، يسبح الله تعالى من كل نقص وينزه الله جل في علاه من كل نقص، وسبحان ربي العظيم أيضا في تعظيم الله جل في علاه. فيتدبر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من تفريج الكربات بذلك، ودخول الصلاة بنشاط. نعم ودخول الصلاة بنشاط لأنه ينافي النفاق. دخول الصلاة مع الكسل هذه علامة من علامات النفاق، فهذه من خصال المنافقين وليست من خصال المؤمنين. لذلك قال الله تعالى واصفا المنافقين، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهنا دخول الصلاة بنشاط أصل أصيل في المسنون في والمستحب عند الصلاة. فمن كانت فيه النعاس فليبقى أو يستلقي حتى يجد في نفسه نشاطا فيصلي. ولذلك أنت ترى كل ما يقطع الخشوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، قضاء الحاجة من مئنة الرجل، فقه الرجل كما قال عمر بن الخطاب، أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة، لأنه لو دخل بالصلاة وهو في عوز لشيء ما سيشغله عن الخشوع عن تدبر القرآن. كذلك المسلم لما رأى الحبل أو السارية بين أو الحبل بين الساريتين قطعه، قال لمن؟ قال لزينب، فقطعه، قال ليصلي أحدكم نشاط، ليصلي أحدكم نشاط، لأنه يعني كما قلنا إذا قام كأنه قام كسلان كأن الصلاة عليه عبء شديد، كأنها عليه من العبء الشديد، يريد أن يلقيها ويذهب بعد ذلك، بل لابد أن يكون متدبرا، لابد أن يكون يعني من الذين قاموا في الصلاة يعلمون بأنهم بين يدي الله جل في علاه، وأن الله قبل وجهه، وأنه يحادث ربه جل في علاه، وأنه يطلب من الله كل ما أراد وكل ما تمنى وما أمل، وعلم أن الله تعالى يعطيه فوق ما يرتجي وفوق ما يؤمل. قال الله جل في علاه المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا من ذلك فراغ القلب، كل ذلك تابع للخشوع. فراغ القلب كيف يفرغ القلب؟ كيف فراغ القلب يعني فراغ القلب من الدنيا. أما إذا كان القلب مشغولا كما قلنا بأمور الآخرة فليس هذا منافيا للخشوع بحال من الأحوال. لذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما قدم له الوضوء فتوضأ ثم قال توضأ نفسه نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين محدث فيما نفسه، يعني من أمور الدنيا مش لا يحدث فيها نفسه، لا يستطيع، لن تجد أحدا لا يحدث نفسه، لكن لا يحدث فيها نفسه هذا عام يرد بالخصوص، المعنى لا يحدث فيها نفسه من أمور الدنيا. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ففراغ القلب من الأهمية بمكان، لأنه يعني سيعي ما يقال، يتدبر ما يتلى عليه من القرآن، يتدبر هو الذكر، يعني يصلي وهو بين عينيه أنه بين يدي الله جل في علاه. أن تعلمون أن كيد الشيطان يكون كذلك، كما قال علماؤنا بأن رجلا يعني خبأ كنزا وأراده فنسي أين مكانه، نسي أين مكانه ويعني كاد يقتل كمدا حتى يبحث عنه حتى يصل إليه. فلما ذهب لأبي حنيفة قال وضعت شيئا ولم أرى، يعني لم أذكر مكانه وإنه لثمين. فقال أبو حنيفة، شوف الفقه هنا عند هذا الإمام، عجيب هذا الإمام والله. ولذلك الشافعي قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة، له مواقف عجيبة جدا في هذا الباب، فيها مخلص لجميع العوام بفكر واتقاد الذهن عند هذا الإمام. فقال له الإمام أبو حنيفة قم فصلي. قال أقول لك ضع منك، قال قم فصلي. فأول ما ابتدأ الصلاة واستحضر القلب وقرأ جاء الشيطان فقال الأمر الذي تريده في المكان الفلاني، فأسرع في الصلاة حتى ذهب فوجده. فالحاصل أنه يأتي هذا هذا هذا يكون فيه الأمر الذي هذا الأمر الذي يساعد على مسألة الخشوع. طبعا الخشوع الباطن نعم، أنا أقول هو الخشوع الظاهر، هو الخشوع الظاهر مع جزئيه مع أصل الخشوع الباطن. الركن هو الخشوع الظاهر مع أصل الخشوع الباطن، وإن كان الخشوع الظاهر هذا له ما له من الضوابط، لكن الخشوع الباطن أصل الخشوع الباطن هو الركن، ولأنه خشوع الباطن هو الذي يخشع به الظاهر كما قلنا، لأن التفاته في الظاهر ليست منافية للخشوع. نعم. وتتمة ذلك أيضا أن يضع يديه تحت صدره أخذا بيمينه على يساره، يعني يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر أو على الصدر. وهذا رواه ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا الحديث أصله في مسلم، وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أو تحت الصدر، بأنه قال وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر. وأما في زيادة ليس بصدر ليست في صحيح مسلم، الغرض المقصود بأنه يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر. الحق بأن خشوع الباطل لابد أن يكون متواردا، يعني إذا قلنا أنا قلت لك إذا قلنا بأن الركن والخشوع الظاهر لا يمكن أن يكون خشوعا ظاهرا إلا بوجود أصل الخشوع الباطل، لابد. أما القول في بطلان الصلاة، نعم بطلان الصلاة أن يكون غافلا ويظهر عليه في الظاهر أنه لم يكن خاشعا، يعني إذا مر عليه رجل هنا إذا قالوا إذا سأل سائل طب كيف أقول بالخشوع الذي إذا فقد بطلت الصلاة، أقول إذا مر الرجل على المكلف فقال هو ليس بمصلي هذا الذي نقول بأن خشوعه غير موجود فتبطل صلاته بذلك. فهنا أصل حديث علي بن حجر في صحيح مسلم ليس فيه زيادة على صدره، وإن كان حسنها بعض العلماء أنه اليمنى تحت اليسرى على تحت الصدر على الصدر في الصلاة، وواصف الواصفون بذلك. وقد ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال أن يضعها على الخاصرة، ولذلك مذهب الحنابلة هو وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة، وهذا حديث ضعيف جدا لم يصح، هذا حديث ضعيف. فإذا الأصل صحيح مسلم في يعني رواية وائل بن حج تركها أنه وضع اليمنى على اليسرى فقط، وهي أصلا أصالة جاءت في السنن أيضا بأن معاشر الأنبياء يضعون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ اليمين على الشمال. ولكن ورد كما قلنا في بعض الآثار أنه يضعها على الصدر، وحديث أنه يضعها على الخاصرة حديث ضعيف لم يصح. قال والدعاء في سجوده، والدعاء في السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل بذلك قال بأن أقرب العبد إلى ربي أن يكون ساجدا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وهذا في صحيح مسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربي هو ساجد فأكثروا من الدعاء في السجود. قال أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد فأكثروا من الدعاء في السجود. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد، وصحيح أنه كان ساجدا، يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وأنت لفي شأن آخر، وهو الدعاء لله في علاه. إذن أيضا من تتمة الأمر هو الدعاء في السجود، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه لأنه أعون له وأسهل إليه وأسهل عليه أن يأتي بالأركان على وجهها على وجهها. وهو كما قلنا من السنة أن ينزل على ركبتيه لا يديه، على ما فصلنا قبل ذلك أن هذه هي السنة وأنه لا يبرك برك البعير. وأيضا من السنن تطويل القراءة في الأولى على الثانية، تطويل القراءة في الأولى على الثانية، وهذا لحديث صريح جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه بأن السلام قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى ما لم يطول في الثانية، يطول في الركعة الأولى ما لم يطول في الركعة الثانية. لكن يستثنى من ذلك تطويل صلاة التطويل الأولى في صلاة الكسوف، وأيضا صبح الجمعة في السجدة، ويستثنى من ذلك أيضا في صلاة العيد لأنه يصلي في الأولى بسبح والثانية بهل أتاك حديث الغشية، فليكون هذا التطويل من الأولى عن الثانية. وهذا كله إن لم يكن مضطرا إلى التخفيف، فالتطويل في الأولى وأيضا التخفيف في الثانية كله بضابط أنه إذا صلى بالناس أن يخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف، وقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ صلي بسبح صلي بالشمس وضحاها. والذكر بعدها، الذكر بعدها يعني بعد السلام، الذكر بعدها يعني بعد السلام. وهذا الذكر أنا أسألكم ما الذكر الذي تقولونه وتذكرونه بعد الصلاة أنتم؟ السنة في الذكر بعد الصلاة إيش؟ اللهم أعنا على ذكرك، ممتاز ممتاز ماشي جيد، أنا أريد بس كل الإجابات صراحة. الذي أريده ما قاله جهاد اسكندرية بتعلق جدا، الأمواج هذه أمواج عالية صراحة. نعم، وأنا أظن الجهاد هذا من اسكندرية يعني. لا يمكن إلا أن يكون من اسكندرية، طبعا قال التكبير ثلاثة لا يمكن يعني إلا أن يكون من اسكندرية. طبعا الإجابات كلها إجابات صحيحة سديدة، لكن الذي أردته هو ما قاله جهاد. طبعا كان سيدنا الشيخ محمد إسماعيل أول ما ابتدأ في التكبير، وأنا أستغرب جدا لما يكبر، ف يعني الحق بأنني يعني الحمد لله بحثت في المسألة حتى وصلت إليها، ولأن حديث ابن عباس يعني لا يثبتها على الإطلاق، لأن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي رواية كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فبالتكبير على العموم كالتكبير الذي يكبر فيه 33، لكن وردته في السنة إفرادا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر الله أكبر، يعني يكبر الله أكبر في التكبير هذا. والحق أنه كان أيضا ثلاثا في هذا الباب، والوتر أحب إلى الله جل وعلا. فمن السنة أنه يكبر ثلاثا، من السنة يكبر ثلاثا إذا سلم، وهذا ينزل تحت عموم قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إذن جهاد من الإسكندرية هو الآن، هو قال نعم كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وهذا الذكر الأول الذي يقال، وبعد ذلك الاستغفار ذلك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وطبعا التسبيح 33، وأيضا التسبيح 10، لأنه ورد عن السلام التسبيح 10، والتنويع في ذلك فضل، التنويع في ذلك فضل، يعني أنت كما قال ابن تيمية في هذا التنويع في ذلك فضل، لأنك بهذا تأتي على معاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يكون التسبيح والتحميد كلها صحيحة، لكن هو يأتي بالمتنوع وبعد ذلك يستتم الأمر عنده في أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33. ممتاز. قال، وهذا الذكر كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب لما قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصحهم بعمل لا يسبقهم أحد لهذا العمل، بأن يسبحون أن يسبحوا 33 وأحمدوا 33 والتكبير 34 أو التكبير 33 ويختموا بلا إله إلا الله. فجاء أهل الدثور أيضا فقالوا مثل ما قال، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، قال أن يتنفل للنفل من موضع فرضه، وأن يتنفل للنفل من موضع فرضه، آسف ينتقل، أنا أخطأت، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، أنا حتى استغربت في هذا الباب، أن ينتقل للنفل من موضع فرضه. وهذا ورد عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، ورد أيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بالانتقال من موضع الفرض إلى موضع آخر إذا أراد النفل، لكن هذا مقيد بأنه إذا أراد أن يقوم بعد الصلاة مباشرة فيتنفل، هذا مقيد بأنه إذا أراد أن يقوم مباشرة بعد الفرض للنفل، فحتى لا يلتبس النفل على الفرض بالفرض أمر مسلم بالفصل بينهما بالانتقال. وهذا ما قاله معاوية، أن يفصل بينهم بالذكر والتسبيح أو بالانتقال، بالذكر والتسبيح أو بالانتقال. هذه، ولأن هذه المواضع تشهد له والأرض تشهد له، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فيتذكر وتشهد. وكما قال الله تعالى أهل الكفر فما بكت عليهم السماء والأرض، لكن المؤمن تبكي عليه مواضع الصلاة وتذكره، بل إذا لب معه كل شجر وحجر، وما من شيء يأتي به توحيدا إلا يشهد له يوم القيامة، المؤذن يشهد له كل أحد يسمعه، حتى الحجر والشجر يشهدون له. وأفضل النفل في البيت، قال وأفضل في بيته، وهذا الأمر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك بأبي وأمي في حديث ابن عمر قال اجعلوا بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا وأيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. في رواية في السنن قال أجر النافلة في البيت كأجر المكتوبة، أجر النافلة في البيت كأجر المكتوبة. فكل نافلة الأفضل فيها أن تكون في البيت، لا سيما حتى ولو في المسجد النبوي، نعم حتى المسجد الحرام، لأن الإنسان قال لما قالت إني أحب أن أصلي معك قال صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معك، قال وصلاة المرء في بيتي خير له من صلاة في مسجدي هذا، صلاة الرجل في بيتي في النافلة خير من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العموم حتى المسجد الحرام، فالنافلة في البيت أعظم من المسجد الحرام. فإذا قلت بأن الصلاة في المسجد الحرام بألف هي أعظم منها في في في في البيت. لذلك كثير من إخواننا والأخوات الفضلات طبعا ترى قلة العقل عند النساء في هذا الباب هو المؤذي جدا، لأنها تقول أنا سافرت ورحلت ودفعت الأموال الطائلة حتى أصلي في الفندق أو في البيت، أبدا والله، للنهار في المسجد، مع أنها لو جلست في بيتها الفريضة لها خير من 100,000 صلاة في المسجد، قال صلاة في بيتها هذا خير لها من صلاة في المسجد هذا. فالنافلة الرجل أيضا خير له من المسجد الحرام أن يصليها في بيته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد، صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد، إلا في صلاة التراويح للاجتماع، إلا في صلاة التراويح للاجتماع. قال وإذا صلى وراهم يعني نساء مكثوا حتى ينصرف، وهذا قد ورد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام النساء حين يقضي تسليمه مكث يسيرا قبل أن يقوم، قالت بأن مكثه كان لينفذ النساء يعني حتى ينصرف النساء. وأن ينصرف في جهة حاجته. يعني إن كان يمينا فينصرف يمينا، كان يسارا فينصرف يسارا، لكن إن لم تكن له حاجة فالأولى له أن ينصرف عن اليمين. إن لم تكن له حاجة فالأولى له أن ينصرف عن اليمين، لأن اليمين قد مدحت على العموم، لقول عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان سلم يعجبه التيامن في كل شيء. وقد قال ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن ينصرف إلا عن يميني، فقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وهذا لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز، ولكن الأصل أن ينصرف عن يمينه. ويستحب له أن يسلم تسليمتين، تسليم على اليمين وتسليم على اليسار. وتنقضي القدوة بسلام الإمام. والحق أن القدوة بالإمام تنقضي بالسلام الأول. يعني لو سلم السلام الأول له أن يقوم، لو كان مسبوقا لا ينتظر منه السلام الثاني. وهناك قول بأنه لو لم ينتظر السلام الثاني بطلت صلاته، وهذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا. الصحيح أنه إذا سلم الأولى انقطعت المتابعة، انقضت القدوة، فله أن يقوم، إن كان مسبوقا له أن يقوم، والأولى له أن ينتظر خروجا من الخلاف. لذلك العلماء يقولون إذا سلم الإمام التسليمة الأولى له أن يسلم التسليمة بعده. وكما قلت هناك خلاف، لأن بعض العلماء يرى بأنه تبطل صلاته بذلك أو يبطل الاقتضاء أنه يقتدي به. والصحيح الراجح في ذلك أنه له أن يسلم، والأولى له المستحب والآكد في الاستحباب هو أن ينتظر التسليمتين ثم يسلم بعد ذلك، وإن كان مسبوقا له بعد السلام الأول أن يقوم، له بعد السلام الأول أن يقوم. والمأموم ينشغل بالدعاء قبل أن يسلم. يعني إن كانت التسليمة الأولى فهو ينشغل بالدعاء حتى يسلم التسليمة الثانية ثم يسلم بعده. وأما المسبوق فبعد التسليمة الأولى الأولى له أن ينشغل بالقيام، لأنه يصل بعد ذلك، لأنه لا ينتظر سنة ويترك ركنا، لأنه قيامه إلى قيام إلى الركعة الباقية هذا من باب الركن، لأن القيام في الركعة ركن. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم اثنتين، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا خطأ بين. لما؟ لأنه الحق بأن السلام الثاني ما معناه، لأنه هو بالتسليمة الأولى خرج عن المتابعة وانتهى الموضوع. فهل يأتي بالتسليمة الثانية يكون منفردا؟ قد انقضت صلاة التسليمة الأولى. فإن سلم الإمام التسليمة الأولى له أن يسلم معه التسليمة الأولى ولا يأتي بالتسليمة الثانية متابعة الإمام، لقول سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبهذا يكون قد انتهينا من جميع أركان الصلاة، وأيضا مع السنن التي تتبع هذه الأركان. ثم قال باب شروط الصلاة، نقف عندها إن شاء الله وتأتي في الدرس القادم. طبعا لابد أن يأتي باللفظ طاهر، يعني هو إن لم يأتي بالسلام عليكم ورحمة الله، وإن كان هو اختصر على السلام عليكم يصح، إن لم يأتي بها فلا صح، فلابد أن ينتظر حتى تتكامل عنده السلام عليكم ورحمة الله. لو في أي سؤال تفضلوا. هل تكفي تسليمة واحدة للخروج من الصلاة؟ نعم تكفي تسليمة واحدة للخروج من الصلاة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كثيرا. طاهر يقول تكبير الانتقال متى يكون؟ في الأثناء أم عند طبعا تكبير الانتقال ويكبر عندما ينتهي، عندما يريد الانتقال من ركن إلى ركن يكبر. المفروض سؤالك يكون موضعه رفع اليدين متى؟ هل عند الابتداء أو عند الانتهاء أم ماذا؟ نعم ممكن يأتي الأذكار بعد السلام وهو منصرف، يعني هو ماشي. الحق بأنه لم يرد دليل على شرطية الذكر بعد الصلاة جالسا أو في نفس الموضع، لا، قد له أن يقول الذكر وهو ماشي، لأن السلام كان إذا سلم عرف عنه أنه إذا سلم مشى. وإليك حسن، نفع الله بك الأمة الإسلامية. يقول التكبير في الانتقال، يقول بعض العلماء أنه يجب في الأثناء. طبعا كلام الحنابلة هذا ولا صحيح. هل هناك هيئة للتكبير كالإطالة والتقصير؟ تقصد يا حسن عند بعد الصلاة يعني ولا إيش؟ تقصد بعد الصلاة أم ماذا؟ لا، تكبير الإمام لابد أن ينتظر تكبير المأموم، لابد أن ينتظر فعل إمامه لابد. قال طيب، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، إنه مقيد بقوله قبل أن يثني ركبته. نعم، هو حديث أن السلام كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو قدير 7 مرات قبل أن يثني رجله في المغرب والفجر. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وحسنه بعض العلماء. فمن اعتد بالتحسين يقول به، وأنه يقول 7 مرات هذا الدعاء بعد المغرب وبعد الفجر. ومن قال بالضعف هو حقا ضعيف، من قال بالضعف فيعني لا يعمل به. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.